أعمن التركيز وزيادة البيان والإيضاح للأسباب السابقة. الشيخ ذكر أسباب الحسد على جهة التعداد من الكبر وحب الرئاسة والحقد، وهذه كما قلنا هي في الجملة التي تجمع لك الأسباب كلها: الكبر وحب الرئاسة والجاه والحقد والعجب والعداوة وخبث النفس والحرص والطمع، هذه كلها من مورثات الحسد. لكن الشيخ أراد هنا أن يركز الكلام، وتعلمون أن الكلام على هذا الموضوع مهم جدا، الكلام على الحسد مهم جدا، لا تكاد تخلو منه نفس، وإن كان فيهما المقل والمكثر، وإن كان فيهم من قد يثور في قلبه الحسد لكنه لا يحقق ولا يسعى فيه، وإنما يكون عنده من الإيمان وعنده من القوة وعنده من الرادع، بحيث إنه يتقاصر ولا يؤذي أحدا. أما بعض الناس فيزداد عنده الحسد والغيظ والحقد حتى ينطلق ليضر هذا المحسود. فالحسد في حقيقته هو تمني وانعقاد قلب، لكنه قد إذا زاد نسأل الله السلامة يتحول إلى أفعال، أفعال يسعى فيها الحاسد لقطع النعمة عن المحسود. فمن هنا الشيخ ركز الكلام عليه وأطال، وهو مهم جدا، وخاصة أن مقصود الكتاب كما تعلمون هو تهذيب النفوس وإصلاحها، ولب المعالجات تنصب على أدواء القلوب. وكل ما ذكرنا بالأمس وذكرنا في مواطن كثيرة فيما سبق وسوف يأتي كلها تأكدوا كما قلنا أنه منصب على القلب. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فكل الأعمال المنبثقة عن الإنسان هي نتيجة ما انعقد عليه قلبه من حب أو كره أو حسد أو حرص أو طمع أو عداوة وبغضاء وعجب وكبر وتنافس في الدنيا وحب رئاسات وجاه إلى آخره. فإذا وفق الله العبد وأصلح قلبه واجتهد في ذلك فإنه يلقى خيرا كثيرا، لا في نفسه ولا مع الناس. ومن هنا شدد الشيخ على خاصة على قضية الحسد، فركز هنا أيضا أسباب فعلا كثرة التحاسد بين الناس، وهو زيادة إيضاح لما سبق، ليس فيه جديد عما سبق إلا مجرد زيادة إيضاح. فقال: واعلم أن ما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها من العداوة والكبر والعجب والرياسات وخبث النفس إلى آخره. ويقع ذلك غالبا بين الأقران والأمثال والإخوة وبني العم، بمعنى بين النظراء. كل ما تشابهت طبقة وتقارب أناس في سن في وظيفة في مقصد في عمل في حرفة، كلما تقاربوا الحسد حري أن يظهر بينهم، أو هم أجواؤهم قابلة لظهور الحسد. لكن إذا كانوا متفاوتين لا يكاد يحسد ابن ابنه أو أخ جده أو نحو ذلك، إلا إذا كان اشتركوا في شيء، لا يكون الحسد إلا نتيجة اشتراك وتنافس في شيء يتماثلون فيه: أخوة، مقارنة، صنعة، مهنة إلى آخره، مما سوف يأتي له إيضاح. قال: ويقع ذلك غالبا بين الأقران والأمثال والإخوة وبني العم، لأن سبب التحاسد توارد الأغراض على مقاصد يحصل فيها، فيثور التنافر والتباغض. سبب التحاسد توارد الأغراض على مقاصد، بمعنى أنت تريد شيء وزميلك يريده، كلهم يريدون هذا العمل أو هذه الوظيفة أو هذه التجارة أو هذه البضاعة، فهم يتواردون على شيء فيتنافسون عليه فيثور الحسد. قال ولذلك ترى العالم يحسد العالم لأنه قرينه ونظيره في هذه الصفة. دون العالم دون العابد، العالم يحسد العالم لكنه لا يحسد العابد لأنه لا يشابهه، إنما الحسد نتيجة التشابه والمماثلة. والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر ولا يحسد العالم، والإسكاف يحسد الإسكاف. الإسكاف هذا هو الذي يصلح النعل، الإسكاف هو الذي يصلح النعال ويسمى إسكافي وإسكاف، بمعنى أن صاحب الحرفة يحسد نظيره من الحرفة المشابهة، النجار مع النجار، والصانع مع الصانع، والتاجر مع التاجر وهكذا، والطبيب مع الطبيب، والمهندس مع المهندس وهكذا، والمعلم مع المعلم من آخر. والإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز، البزاز الذي يتعاطى تجارة الثياب والقماش يسمى بزاز، فلأن هذه صنعة وهذه صنعة فليس هناك تشابه، إلا أن يكون سبب آخر، يعني قد يكون الإسكاف يحسد البزاز لكن ليس للصنعة إنما لأمر آخر، قد يكون يتنافسون على شيء آخر، إما على القرب من الوالي أو القرب من العالم أو القرب المصاهرة من فلان أو كذا وكذا، فيتنافسون على شيء فحينئذ يحصل التحاسد، لكن ليس لأن هذا إسكافي وهذا بزاز، لا، إنما لأنهم تنافسوا على شيء اتحدوا فيه. إلا أن يكون سبب آخر، لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر. فأصل العداوة التزاحم، تنشأ العداوة بين الأقران أو بين اثنين أو بين أكثر لأن للتزاحم على شيء، التزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعدين، إذا كان المتباعدان ليس متفقين على غرض واحد فإنه لا يضر، إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين، كما أن الشخصان المتباعدان في بلدين لا رابطة بينهما، كذلك الشخصان غير المجتمعين على غرض واحد لا رابطة بينهما تدعو إلى التنافس وإلى التحاسد. ولا يكون بينهما محاسدة إلا من اشتد حرصه على الجاه، فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر بها. هذا كما قلنا في قضية الكبر وحب الرياسة، الكبر وحب الرياسة والجاه، هذا فعلا قد الإنسان يحسد حتى البعيد لأنه على حسب سعة الغرض الذي تنافسوا فيه. مثلا إذا كانوا تنافسوا على مصاهرة فلان، هذا تنافس محدود، فلان وفلان تنافسوا على أن كل منهم يحاول أن يخطب فلانة بنت فلان، فهذا محدود. تنافسوا على مرتبة علمية، هذا محدود. تنافسوا على مثلا منصب كبير يمثل البلد الدولة كلها، والدولة واسعة، إذن يكون الحسد قاعدته أوسع، الحسد تكون قاعدته أوسع، وهكذا. فكلما كان التطلع أكبر وكان الغرض الذي يتنافس عليه أن أناس كثير يكون الحسد قاعدته أوسع، وهذا ولهذا قال ولا يكون محاسدا إلا من اشتد حرصه على الجاه، فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر بها. نعم. ومن شوج من ذلك حب الدنيا فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها، فلا ضيق فيها، فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعرف ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته غيره، فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصوده معرفة الله سبحانه، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيما عند الله، لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه، وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم، إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد أخرى، والعلم مستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه، ولا نهاية له. فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكه وصار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته. فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار. فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه ولذة لا تتقدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائبه وملكوته. لا يبدو أنك وعجائب ملكوته. ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته، ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال، لأن الشوق بعد اللذة ولم بعد الذوق. لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذوق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي من المحرومين. قال: ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين. وهذا صحيح، هذا هو الذي يجمع الأمر كله. أولا، الحسد لا يكون إلا من الأقران والمتماثلين والتنافس، ولا يصدر الحسد إلا من أصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض، والذين يتنافسون على الدنيا وحطامها، ويتنافسون على جاهها ومواقعها ومراكزها ورئاساتها، ينشأ عندهم الحسد. أما من تجرد من الهوى وتعلق بالله عز وجل وعلم حكمة الله عز وجل ورضي بقضائه وقدره، وعلم أنه هو المعطي المانع الخافض الرافع سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وعرف القضاء والقدر والأسباب والمسببات، إذا عرف هذا وامتلأت قلبه من هذه المعرفة، والتي سوف يبسط الشيخ شيئا منها، حينئذ يرتفع عنه الحسد. أما إذا ضاقت معارفه ومداركه وتعلق بأخلد إلى الأرض واتبع هواه واستجاب لدواعي الهوى والمنافسات الدنية الدنيئة، حينئذ يتحرق قلبه ويتقطع ويؤذي عباد الله ويؤذي نفسه. ولهذا قال الشيخ: ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها. يعني من تعلق بالله عز وجل وتعلق بالآخرة وكان غرضه عاليا وهدفه الله عز وجل والدار الآخرة، هذا لا يحسد أحدا، لأنه يعلم أن ما عند الله لا ينفد، ويعلم أن ما عند الله لا يأتي إلا بحكمة وبفضل من الله وعدل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكمة البالغة في المنع والمنح. وحينئذ يكون قلبه خاليا ويكون قلبه مطمئنا، لأن أكثر ما تكون التنافسات وتحرق القلوب حينما تظن أن الشيء هذا تخشى أن يستبد به غيرك. لا يكون الحسد إلا حينما تظن أن هذا الشيء لا يسعك أنت ومن تنافسه. أما إذا أيقن قلبك أن الأمور تسع الجميع وأن الله سبحانه وتعالى له الحكم البالغ وأنه لا يأتيك إلا ما كتب لك وأنه لا الأسباب والمسببات والأقدار هذه كلها بيد الله عز وجل، حينئذ يهدأ قلبك وتسكن نفسك. أما إذا كنت صاحب هوى وصاحب دنيا وقل نصيبك من الآخرة وقل نصيبك من الإيمان بالله حقيقة ومعرفة الله عز وجل في حكمته وأقداره، يتحرك قلبك وتنشأ عندك المنافسات غير الشريفة. فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزحمين، وأما الآخرة فلا ضيق فيها. فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبيائه، أو وملائكته وأنبيائه بمعنى أحب ملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه، ينبغي أن تكون وسمائه. عندكم الهمزة على الفتح على السطر ولا على نبرة؟ في الطبع اللي عندنا على السطر، هذا غلط، تكون منصوبة بينما هي ليست منصوبة، هي مجرورة لأنها معطوفة على المضاف إليه الأرض. وملكوت أرضه يعني وملكوت سمائه. أما أنبياءه فلها وجه أن تكون أنبياء، وأنبياءه عندكم على السطر ولا على أنبرة؟ أي إذن إذا كانت أنبرة فهي معطوفة على لفظ الجلالة معرفة الله ومعرفة أنبيائه، وإذا كانت منصوبة فهي معطوفة على المعرفة، يعني ومن أحب معرفته وأحب أنبياءه وملائكته، فهذه لها وجه. أما السماء فليست إلا مجرورة أو معطوفة على مجرور. فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه أو ملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين. الشيخ نص يركز على المعرفة. لا شك أن المعرفة هنا يمكن توجيهها، وإلا المعرفة وحدها لا تكفي، لأن العبد لا يتقرب إلى الله بمعرفته فقط، وهذه أحيانا من المصطلحات التي تحتاج إلى وقفة، وإن كان لها توجيه حسن لكن ينبغي أن ينبه على، وإلا كثير أكثر من يقول العارفين والعارف بالله إلى آخره، والمعرفة هذه لا وجه، لكن الأولى أن يفهم المقصود. الواقع أننا نحن متعبدون لله عز وجل ليس فقط بمعرفته سبحانه وإنما بعبادته، يعني المعرفة وحدها لا تكفي، أن تعرف الله عز وجل وتعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وتعرف ملكوته على حسب ما أخبرك وبين لك، هذا المعرفة وحدها لا تكفي، وإنما لابد التقرب إلى الله عز وجل بعبادته، ليس مجرد المعرفة، العبادة. وهذا مصطلح مهم جدا، ولهذا أحيانا فعلا بعض المصطلحات قد يكون فيها نوع من الزيغ إذا لم يفهم الإنسان المقصود، أو إذا لم يكن عنده سعة في المعرفة، لأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية هي عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة. أما مجرد المعرفة التي لا تقود إلى عبادة وخضوع وعبادة لله عز وجل بمقتضى ما شرع، فإنها لا تكفي، لأن إبليس من أعرف الناس بالله، إبليس يعرف الله عز وجل ويعرف أن الله محيط وأن الله قادر وأن ما أله إلى ربه، ولهذا سأله أن ينظره، أنظرني إلى ما يبعثون، وأقسم به، فهو يعرف الله عز وجل، لكن المعرفة وحدها لا تكفي، إنما لابد من العبادة والخضوع والانقياد، والعبادة أيضا على النحو الذي شرع. وهذا مقام، ليس هذا مقام الحديث عنه كثيرا، لكن هنا فقد نبين قضية المصطلح، ولهذا أحيانا هذا المصطلح المعرفة والعارف بالله، وهذه أحيانا ضل فيها أقوام وأخطأوا في، ومع الأسف أن هناك كتب مبسوطة في هذا الموضوع لكنها فيها خطأ شائع كبير، الذي ينبغي أن يحرر وأن يحقق هو أن المطلوب من العبد هو العبادة، أن يعبد الله عز وجل، لا فقط أن يكتفي بالمعرفة. ولهذا فيه لبس حقيقة حينما تقرأون في كتب السلوك وأحيانا كتب التصوف، فيه أخطاء في هذا الباب نتيجة عدم معرفة كلام المتقدمين السلف الصالح حينما ذكروا المعرفة، فانحرف هذا المصطلح وظنه مجرد معرفة فقط. ولهذا كثير مع الأسف الذين أحيانا تذكر سيرهم، وقد يكون عند هناك خطأ في النقل عن سيرهم، لا يذكر عنهم إلا فعلا على ما يسمى معرفة، لا يعرف عنهم سلوك ولا يعرف عنهم عبادة ولا يعرف عنهم توحيد الله عز وجل، وإنما نوع من المعرفة الغيبيات التي ليست مبنية على شرع صحيح. ومن هنا يجب أن يحرر المصطلح، فالمعرفة التي لا تقود إلى عبادة ولا تؤدي إلى خضوع الله عز وجل وعبادة وتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى وصدق في التوجه ونبذ كل أنواع الأنداد والشركاء والمحبات والمحاب دون الله عز وجل والخوف، فالخوف والحب والتعلق والعبادة بأنواعها يجب أن تصرف لله عز وجل. إذا لم يتحقق هذا المصطلح فإنه يترتب على ذلك زيغ كبير، وعلى هذا الأساس يفهم ما سوف يأتي. فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك. لكن على كل حال مقصود الشيخ أن يقرر، وتقريره صحيح، أن الذي جعل الآخرة هامة، الآخرة واسعة، ولا يجعل الإنسان الآخرة همه إلا إذا عرف الله عز وجل وعرف أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الله سبحانه وتعالى ما عنده لا ينفد، وأن له ملك السماوات والأرض وما بينهما، والجنة عرضها السماوات والأرض. فمن هنا لا يحس بالمزاحمة، فإذا لم يحس بالمزاحمة لم تنشأ المنافسة المذمومة ولم ينشأ الحسد، لأنه يعلم أن الله عز وجل أولا هو الحكيم وهو العادل سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل وهو صاحب المن والإحسان، وما شاء كان ولم شاء لم يكن. ومن هنا لا ينافس أحدا منافسة غير شريفة، لأنه يعلم أن الأمر يسع الجميع. فإذا عرفت أن الأمر يسع الجميع حينئذ تطهر قلبك، هذا مقصود الشيخ. فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبيائه وملكوت أرضه وسمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك، لأن المعرفة هذه المعرفة لا تضيق على العارفين، بل المعلوم الواحد يعرف ألف ألف عالم. بل المعلوم الواحد من التي تحتاج إلى معرفة ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وأنبيائه إلى آخره، هذه تسع الجميع. المعلوم الواحد يعرف ألف ألف عالم بل آلاف، لكن كما قلنا ليس المقصود فقط المعرفة، وإنما المقصود العبادة وتحقيق العبادة لله عز وجل. ويفرح بمعرفته غيره، يعني حتى الإنسان فعلا إذا كان على دين صحيح تفرح أن الناس تصلح، لا أنك تنافسهم وتحسدهم، بل تعرف أن يكثر العباد وأن يكثر العارفون بالله وأن يكثر الصالحون وأن يكثر الخير. ولهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن ليس لي من هذا العلم شيء، وددت أن الناس عرفوا الله عز وجل وأنه ليس لي من هذا العلم شيء، بمعنى أنه ليس مقصوده أن يبز الأقران، إنما مقصوده أن يصلح الناس. ومن هنا إذا انعقد القلب على مثل هذا تجرد من الدنيا، فغايتك أن تحب الناس وأن تحب الخير للناس وأن يكثر الصلحاء وأن يكثر العارفون والعباد. ولهذا يفرح بمعرفته غيرها، يعني بأن يعرف غيره يعرفون ربهم ويعبدونه، فذلك لا يكون بين فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة. طبعا علماء الدين الربانيين، علماء الدين الحقيقيين الذين قد تجردوا عن الهوى، وإلا بين العلماء حسد، إلا العلماء الصالحون أصحاب القلوب النقية الذين ارتبطوا بالله عز وجل. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة، لأن مقصودهم معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزل عند الله عز وجل، غايتهم المنزل عند الله عز وجل ولا ضيق فيما عند الله، فإن الله رحمته وسعت كل شيء، وجنته عرضها السماوات والأرض، لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه، لا شك أن غاية النعيم هي الفوز بلقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم للذين أحسن الحسنى وزيادة. وهذه ليس فيه ممانعة ولا مزاحمة، تسع الجميع. ولهذا ما دام أنك تعلم أن نصيبك محفوظ وأنك لن ينقص شيء من حقك ولا من أجرك، حينئذ لا داعي للتنافس غير الشريف والتنازع والحسد. أما التنافس الشريف وأنت فهذا معلوم أنه مطلوب كما ذكرناه بالأمس وذكرناه في أكثر من مناسبة. قال: ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بمعنى فيما يتعلق بما عند الله عز وجل والفوز بلذة لقائه والنظر إلى وجهه الكريم، بل يزيد الأنس بكثرتهم. العالم الرباني والعالم المخلص حينما يكثر الناس ويكثر الصلحاء يأنس ويفرح، إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. وهذا ميزان الحقيقة، ميزان فعلا. إذا رأيت بين أناس حسد، إذا رأيت بين أناس حسدا فاعلم أن ذلك لأنهم تنافسوا على أغراض الدنيا، فلا يكون الحسد أبدا إلا نتيجة أغراض الدنيا. لأنهم لو كانوا موقنين بالله عز وجل ومؤمنين به وعالمين بأنه ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، وعالمين بأن ما عند الله لا ينفد، ما كان هناك مجال للحسد. لكن نتيجة قلة المعرفة ونتيجة الأهواء ونتيجة حب تحطيم الآخرين وحب أن إذلال الآخرين والتلذذ بإيذاء الآخرين والتلذذ بقهر الآخرين، هذا هو الذي يجعل الإنسان يمتلئ قلبه حقدا وحسدا وغيظا. ولعلنا نذكر بما قلنا بالأمس، حينما نقول مثل هذا لا تحاول أن تركب هذا على الناس، إنما حاول أن ترجع على نفسك بالمحاسبة. لا تحاول أن ما تسمعه من معلومات وما تسمعه من معارف يقررها أهل العلم في أمثال هذه الكتب أنك تذهب تتفقد الناس، هذا حاسد هذا غير حاسد. لا تشتغل بهذا، اشتغل بنفسك. ما مدى فعلا علاقاتك مع الآخرين؟ هل علاقتك بهم علاقة حسد؟ إذا كان كذلك فعليك أن تنظف نفسك وأن تطهر قلبك، لا أنك تشتغل بأن تقول فلان فيه حسد وفلان فيه كذا وفيه يتطلع إلى رئاسات وفلان يتطلع إلى منافسات وفلان يريد أن التاجر الفلاني تكسب تجارته إلى آخره. لا تشتغل بهذا. نعم قد توجه مواعظ عامة ونصائح عامة، لكن لا تشتغل بأن تنظر في هذه الأمور تنطبق على فلان أو لا تنطبق على فلان. لا، اشتغل بعيوب نفسك، اشتغل بإصلاح نفسك. والفرق بين العلم والمال، وهذا أيضا جميل في حتى ذكر الشيخ الفرق هذا حتى يكون عندك ميزان وتعرف فعلا مدى اشتغال القلب بالحسد من عدم اشتغاله. فجاء بهذه الموازنة بين العلم والمال، وهي موازنة بينة ويعرفها كل الناس. فقال: ما الفرق بين العلم والمال؟ أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد أخرى. المال فعلا المال عين، ما يمكن يكون الريال هذا الذي بيدي ويكون في ذات الوقت في يدك، ما يمكن، إلا إما أن يكون في يدي وإما أن يكون في يدك. ومن هنا يكون التنافس، يعني ما يمكن الألف ريال أو 10,000 ريال عندك وعندي في نفس الوقت. إذا كنت فعلا متطلع لها لا تتحقق لي إلا إذا أخذتها منك. أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل من يد أخرى. والعلم مستقر في قلب العالم، يعني حينما يكون عندك علم في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في التفسير أو في العقائد، وأعطيته للناس الذي عندك لا ينقص، بل قد يغبطك التلميذ ويغبطك الناس مع أنك أنفقت لا ينقص أبدا بل يزيد. وهذا الفرق بين العلم والمال. ومن هنا العلماء الربانيون لا يصل بينهم حسد، لأن ما أنفقه من علم باقي بخلاف المال، تنفقه ينقص. ولهذا قال: والعلم مستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه. ومن هنا ما لا داعي للحسد بين العلماء، تحسده على ماذا؟ الذي عندك لن ينقص، لا ينقص إلا بسبب تقصيرك، ولو أنفقت ما نقص. وإذا لا يكون سبب حسد إلا لأنه غلبه الهوى وغلبه التطلع إلى جاه الدنيا ومواقعها ومراكزها. والعلم مستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه، ولا نهاية له. العلم لا ينفد ويزداد بكثرة الإنفاق منه، وكلما طال قرأت وناقشت وذكرت زملائك ازداد علمك. لا تقوم وأنت تعلم، لا يعني كل الناس تعرف أنك لو ذهبت تتذاكر مع زملائك لا تقول أنا إن ذكرت زملائك انتهى الذي عندي، بالعكس تعرف أنك إذا ذكرت مع زملائك زاد الذي عندك. حينما تكون مرتبطا بالله عز وجل وتنفق المال يتغير الحال. لماذا؟ لأنك تقول: ما عند الله خير وأبقى، ولك ما تصدقت فأبقيت. هذه فلسفة أخرى وهي حقيقية. إذن هذه نظرة أخرى وهي التي تطهر قلبك من الحسد. ولهذا الزكاة تطهر المال وتطهر النفس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهنا يأتي التطهير. فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم. فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله، لا شك أن التأمل في الله عز وجل وفي آياته وأسمائه وصفاته تزداد يقينا. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالنظر في ملكوت السماوات والأرض: وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والسماء بنيناها وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا إلى آخره. فمأمورون بالنظر في الكون وفي آيات الله عز وجل المبثوثة في هذا الكون لنزداد يقينا وإيمانا، لأن الله عز وجل رتبها وبناها على سنن وبناها أشياء. كلما زاد تأملك ازدادت معرفتك وازداد يقينك بالله عز وجل. وهذا لابد أن يورث خضوعا وانقيادا وعبادة، لأنه ما لا تذكر الآيات والأمر بالتفكر إلا ويعقبه النتيجة المطلوبة. مثلا في قوله تعالى: حتى تعرفوا، ليس المقصود مجرد المعرفة، المقصود ما يترتب على المعرفة من خضوع ويقين وإيمان، إيمان بالله وإيمان بالبعث وإيمان باليوم الآخر، وإيمان يترتب عليه تقوى، إقامة التقول للألباب. آيات أواخر آيات آل عمران مثلا في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات السماوات والأرض والليل والنهار فيها آيات لمن؟ لأولي الألباب. كيف كانوا أولي الألباب؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الفكر هذا دعاه إلى ماذا؟ أن يقولوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن غاية المعرفة وغاية الفكر شيء آخر، ليس بمجرد أن تعرف، لابد أن تنتج المعرفة شيئا. يتفكرون في خلق السماوات وربنا ما خلقت هذا باطلا، النتيجة: سبحانك فقنا عذاب النار. إذن عرفوا من بناء الكون وبناء السماوات والأرض أن وراءها مدبرا، وأن هذا الخلق والذي خلق هذا الخلق والذي بدأ هذا الخلق العظيم قادر على أن يعيده مرة أخرى. فما خلقه باطلا، خلقه العبادة، خلقه الابتلاء والامتحان يترتب على الجنة ونار. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان. سواء كان المنادي الرسول صلى الله عليه وسلم أو المنادي من خلال المعرفة، من خلال المعرفة والنظر في الكون لابد أن يقودك إلى الإيمان. إذا لم يقودك إلى الإيمان والعبادة والطاعة والخضوع إذا لا فائدة من المعرفة. إبليس كما قلنا من أعرف العارفين، إبليس من أعرف العارفين، ولهذا قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن آمنوا بربكم فآمنا. الإيمان غير المعرفة. الإيمان كما تعرفون سواء ما يترتب عليه من عقائد، جميع أنواع العقائد، الملائكة، الرسل، القرآن، النبوات إلى آخره، وما يترتب ذلك من عبادات، منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخلنا فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات. إذن تلاحظون أن التفكر في الكون والتفكر في الخلق والتفكر لابد أن يقود إلى الإيمان، والإيمان الذي ينقلب سلوكا وطاعة ورضا وصدقا وتهذيبا للسلوك وعدم تنافس غير شريف إلى آخره. فمن عود نفسه والفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، وهذا صحيح. يعني حقيقة إذا رزق العبد إيمان ورضى بالله سبحانه وتعالى ورضى بأقداره وعرف سنن الله ارتاح. ولهذا إن من ضعف اليقين، لاحظ الكلمة الجميلة لبعض السلف أظن ابن مسعود، إن من ضعف اليقين يعني عدم المعرفة، اليقين ما هو؟ اليقين بالله والمعرفة. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهيتك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك إلى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فعلا كلما ازددت معرفة بالله وبأقداره عشت في نعيم وعشت في لذة، حتى ما يصيبك من مكروه ومن ابتلاءات ومن مرض ومن نقص في الرزق ونقص في الأموال ونقص في الأنفس ونقص في الأحوال وفي الأوضاع تكون على درجة من الرضا. وهذه الدرجة طبعا لا تعني الاستسلام، وإنما تعرف السنن، تحاول في إصلاح الأوضاع. ولهذا أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والسعي في إصلاح الناس، لكنك تسعى وأنت راضي وتسعى وأنت تعلم أنك مأمور بهذا، لكنه لا يؤدي إلى يأس ولا يؤدي إلى كره الناس ولا يؤدي إلى حسدهم ولا يؤدي إلى تنافسهم، التنافس معهم في حطام الدنيا تنافس غير شريف. ولهذا كلما ازددت معرفة بالله فعلا أحسست بلذة لا يقابلها لذة. ولهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف وكان به أرجى أيضا، أخوف وأرجى. فمن عود نفسه والفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه، وهذا لا أحد ينافسك فيه، ولو نافسوك ما زحمك. فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته. يعني لو كل الناس اتجهوا إلى معرفة الله عز وجل والتفكير في جلاله وملكوته إلى آخره وعبدوه حق عبادته ما تنافسوا وما حصل مزاحمة، بل بالعكس قد يكون بينهم تقارب عجيب. فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار وافية من جميع الأبصار، يعني من جميع أبصار الناس وعيونهم وطرق نظرهم. فعليك إن كنت شفيقا على نفسك وشفيقا على قلبك حتى لا يؤذيك قلبك حسدا وغيظا وحقدا أزرق وأسود، فإن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه، ولذة لا تتكدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته. طبعا معرفة تورث إيمانا كما لاحظتم في أواخر سورة آل عمران، إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته، ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. فإن كنت لا تشتاق، يعني بمعنى لا بد من المعرفة أن يصحبها شوق. طبعا أيضا هذه مصطلحات كذلك أيضا يحسن يعني أن نفسرها على النحو الصحيح. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله، لا تجد لذة ولا تجد حب أو شوق يقودك إلى الله عز وجل، أيضا عليك أن تفتش نفسك. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله ولم تجد لذتها، لذة الشوق يعني، وضعفت فيها رغبتك، فلست برجل. برجل يعني رجل كامل. الرجولة هنا ليس مقصود الرجل بمعنى أنك لست ذكرا، لا، حتى المرأة يقال، فبمعنى لست، لأن لا يقال رجل إلا للشيء الكامل. هذه همم الرجال، بمعنى أن الناس الكمل. إنما هذا شأن الرجال الكمل، لأن الشوق بعد الذوق، بمعنى الذوق بمعنى المعرفة، يعني إذا عرفت الله عز وجل لابد أن يورث ذلك شوقا إلى الله و حبا فيه ورغبة فيما عنده، ورغبة إلى أن تتطلع إلى أن يخصك الله عز وجل ممن تنالهم ينالهم رضا الله عز وجل الذي يقود إلى رضوانه ويقود إلى لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا مقصود الشيخ. لأن الشوق بعد الذوق، لأن الشوق يكون بعد الذوق، يعني بعد إذا أدركت وعرفت زادت عندك المحبة والمعرفة. ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق. هذه أمور مبني بعضها على بعض على النحو الذي فسرنا، على النحو الذي فسرنا. ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي من المحرومين. ولا شك أنها تحرمة، لا شك أن الإنسان يعني إذا لم يوفق إلى معرفة الله عز وجل، ولم يوفق إلى أن يتلذذ لمناجاة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولذة الانضراح بين يديه ومد اليدين وبسطهما لله عز وجل ومناجاته في الليل، ما في ألذ من المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى في الليل وفي السحر. هذه أمور لذائذ لا يدركها إلا من يوفقه الله سبحانه وتعالى، ويشتغل بالعبادة، ويشتغل بالذكر، ويشتغل بالتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.